بعد. وصلنا أخواني الكرام إلى سورة الفتح، وتحدثنا في درس سابق أن سورة الفتح نزلت في صلح الحديبية، وهو صلح كان بين المسلمين وأهل مكة في السنة السادسة للهجرة. وهذا الصلح كان له أثر عظيم في انتشار الإسلام وتفرغ النبي عليه الصلاة والسلام للجبهات الأخرى من جبهات العرب. وفي فترة الصلح أيضا راسل النبي عليه الصلاة والسلام ملوك الأرض، قيصر وكسرى ملك فارس وملك البحرين وملك مصر وغيرها من بلاد التي كانت قريبة من الجزيرة العربية. فكان فعلا صلح الحديبية كما سمى الله تعالى هنا فتحا، فتح عظيم ونصر كبير. ولذلك بدأت هذه السورة بهذه الآية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يعني يا محمد إنا نصرناك نصرا عظيما، يعني بصلح الحديبية. وفعلا يعني في صلح الحديبية كان عدد المسلمين 1400 إلى 1500. في فتح مكة، فتح مكة كانت كما تعلمون في السنة الثامنة للهجرة، يعني بعدها بسنتين، كان عدد المسلمين قريب من 10,000 اللي دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يجاهدون. فلاحظوا كيف تضاعف عدد المسلمين في خلال سنتين إلى هذه الأضعاف الكبيرة بسبب دخول كثير من القبائل العربية الإسلام. إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فالله سبحانه وتعالى من على نبيه بهذه النعمة العظيمة وهي مغفرة الذنوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن كرامته عند الله جل في علاه ومن فضله عليه الصلاة والسلام. ثم قال ويتم نعمته عليك، يعني يكمل نعمته عليك بنصره يعني دينك وفتح الفتوح عليك، ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، يعني نصرا قويا، العزيز القوي الذي لا يدفعه أحد ولا يستطيع رده أحد. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. في صلح الحديبية ذكرنا لكم القصة في الدرس الماضي أن حصلت يعني في البداية شيء من الاستنكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه يعتمر، والناس يريدون العمرة ومحرومين من مكة 6 سنوات، فكانت شوقهم إلى مكة عظيم جدا. فحصل أنهم ترددوا في تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يحلوا إحرامهم ويذبحوا هديهم، وأن هذا نوع من أنواع الإحصار الذي يعني يؤذن فيه بحل الإحرام. ففي هذه الفترة وشدة الشوق الصحابة رضي الله عنهم إلى مكة، أنزل الله تعالى السكينة عليهم وجعلهم يمتثلون امتثالا كاملا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يزدادوا بطاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، يعني أن الله سبحانه وتعالى له جنود كثير غير ما يتوقع الإنسان. يعني تجد بعض الناس يظن أن جند الله سبحانه وتعالى مثلا ملائكة مثلا، يعني ولا شك أنهم من جند الله، لكن يحصرهم في هذا. فالله تعالى يريد أن يبين لنبيه أن الله تعالى إذا أراد نصر أحد فإنه قد ينصره بما لا يتوقع. يعني هذا الصلح، صلح الحديبية، كان صلحا وليس حربا، وكان في بعض النقاط اللي فيه في تنازلات، مثلا كاتبين ان من اراد من اهل مكه ان يذهب الى محمد فلا يسمح له، ومن اراد من اهل المدينه ان يذهب الى مكه فيسمح له. فالصحابه وجدوا في هذا غضابه، يعني كيف ان من اراد الرده مسموح له ومن اراد الاسلام غير مسموح له. فايضا كان من بنود الاتفاق انهم يرجعون هذه السنه ويعتبرون من السنه القادمه. فمع وجود هذه خلينا نقول التنازلات، الا انه كان فتحا عظيما، وكان جند من جند الله، يعني كان هذا الصلح من جنود الله الذي نصر الله تعالى به الاسلام. حتى علماء السيره يرون ان اتجاه السيره النبويه صار في منعطف بعد صلح الحديبيه، يعني صار في فتح اكبر، انتصارات اكثر، توفيق اكبر بعد صلح الحديبيه. اذا الله تعالى له جنده جل في علاه الذين نحن لا نعلمهم، يعني ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما، انت لا تعلم، الله هو العليم، فيسخر جنده وان كانوا ما يخطر ببالك انه جند، لكنه من اعظم جند الله. يعني ذكروا في كثير من الحروب الصليبيه، مثلا في احدى الحروب الصليبيه كان عدد هائل، عدد بمئات الالوف، وطالب هو كانت الحرب الصليبيه متجهه عن طريق مصر، فكاد ان يعني ان يهلك المسلمين هناك، ولم يستطع احد ان يقاومه. فالله تعالى سخر عليهم مطرا شديدا وفاض نهر النيل وحاصر الجيش، واصبح ليس لهم ممر الا صغير جدا يخرج منه رجل بعد رجل. فتفرغ المسلمون للوقوف بهذه الثغره، كل ما خرج واحد قتلوه، كل ما خرج واحد قتلوه، الى ان ابادوا الجيش. حتى جاء يعني قائدهم وقال انا خلاص انا اتنازل عن الحرب واستسلم، بس يعني اهرب براسي يعني. فاذنوا له، وتعمد المسلمون ان يفدوه اجلكم الله بحذاء، قال يعني بس من باب الاهانه له والاحتقار. وفعلا رجع وحده يعني الى قومه، فلما علموا انه فدى نفسه بمئات الالوف من الجنود وبحذاء قتله قومه، قتله هناك. فالله تعالى يعني يسخر جنده، ما تدري يعني جند مثلا، ما كان احد يدري ان فيضان نهر النيل سيكون جندي من جنود الله يحاصر جيشا كاملا. وهكذا الله تعالى اذا اراد ان يقدر شيئا فانه يجعل قوته وجنده في شيء لا يمكن ان يتخيله. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عن سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. هذا هو حقيقه الفوز العظيم الحقيقي، وهو الفوز في الاخره. اما الدنيا فهي دول، ويوم لنا ويوم علينا ويوم نساء ويوم مسر، فطبيعه الدنيا هكذا يعني. اما الفوز العظيم فهو في الاخره. أيضا قال الله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، يعني من آثار هذا الصلح أن الله تعالى يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. يعني كانوا يظنون ظن السوء، يظنون أن المسلمين سيخسرون وسيهزمون وسيقتلون، فيقول الله تعالى عليهم دائرة السوء، يعني ستنقلب عليهم الدائرة ويكون دائرة السوء عليهم وليس على المسلمين. وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض. أعادها الله تعالى مرة ثانية لأن كثير من الناس لا يعني يظن أن جند الله فقط في معركة في انتصار، لا، قد يكون صلح ويحدث فتحا كما حصل هنا في صلح الحديبية. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك يعني أيها النبي شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا على أمته وعلى الأمم السابقة، ومبشرا للمؤمنين بالجنة ونذيرا للعاصين بالنار، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. يعني يا أهل الإيمان آمنوا بالله ورسوله وعزره التعزير. التعزير هو التقوية والتعظيم. فالله تعالى يأمر بتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيره وإجلاله. قال وتسبحه، التسبيح هنا لله سبحانه وتعالى، وتسبحه بكرة وأصيلا. لذلك الأفضل الوقوف، يعني عندما تقرأها تقرأ اللي تؤمن بالله ورسوله وتعزره وتوقروه وتسبحه بكرة وأصيلا، فتصير التسبيح لله وحده والتعزير والتوقير للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف طبعا بكرة أصيلة يعني أول النهار وآخر، بكرة أول النهار وأصيل آخر النهار. من فوائد الآيات صلح الحديبية بداية فتح عظيم على الإسلام والمسلمين. السكينة أثر من أثار الإيمان يضعه الله تعالى في قلوب عباده ليبعث على الطمأنينة والثبات. خطر ظن السوء بالله، فإن الله يعامل الناس حسب ظنهم به. وجوب تعظيم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله تعالى رزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن نعن وإياكم على طاعته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.